المنطقين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد اللهم أسكننا الجنة دار الخلود اللهم اجعله شفيعا لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا عند ختمه من المقبولين يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية واجعلها عونا له على مرضاتك ونفع عبادك المسلمين اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن الوطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب ونسينا الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعل أعمالنا مؤنسة لنا في القبور. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان. اللهم اجعل مآلنا إلى عالي الجنان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين. واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أحلمك. سبحانك ربنا ما أكرمك. سبحانك ربنا ما ألطفك. يا من هو بعباده أرحم من الوالدة بولدها. يا من رحمته وسعت كل شيء. اللهم هؤلاء عبادك. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة. اللهم فأجب دعاءهم. اللهم وأعطهم سؤلهم. اللهم اغفر ذنوبهم. اللهم أعتق رقابهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين. اللهم ارفع البأساء عن البائسين. اللهم ارفع الضر عن المضطهدين في كل مكان. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في الإيمان. شتى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بفرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المعتدين، والصرب الظالمين، والوثنيين الحاقدين، وسائر الطغاة والمفسدين والملحدين. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم في كسوفة وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، وأخرج إخوان القردة والخنازير منه أذلةً صاغرين. يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جابر كسر المنكسرين، اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم، اللهم اجعلهم قوة لدينهم، اللهم اصرف عنهم فتن الشهوات والشبهات، اللهم احفظهم من المعاصي والذنوب يا رب العالمين. اللهم أشغلهم بمعالي الأمور، واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ارزقهن الستر والحجاب والعفاف والحشمة والحياء. اللهم اعصمهن أن يفتن أو يفتن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين، اللهم أعنهم ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوب قادة المسلمين على تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق علماءهم ودعاتهم إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها قنوات توجيه وإرشاد وإصلاح، وولي عليها الأكفاء يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في حلل النصر والتمكين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة